إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأزمات كاشفات، المحن كاشفات للمعادن والحقائق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا يعرف المرء حقيقة في الرخاء، خلق الناس في الرخاء عموما واحد، ولكن يعرف المرء ويعرف خلق المرء ويعرف معدن المرء عند الأزمات وعند الشدائد والمحن. لذلك لم تكن يوما تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تربية من جانب واحد فحسب. تربية العلاقة مع الله فحسب، بل لطالما ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة ومن هدي سلف الأمة أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم متوازية متوازنة متساوية معتدلة، حسن علاقة مع الله وحسن علاقة مع خلق الله. مخطئ من ظن يوما أن حقيقة حسن الإسلام تظهر في علاقته فقط مع الله. أحافظ على صلواتي، أصلي ما أستطيع منها في المسجد، أصوم شهر رمضان، أخرج زكاة مالي، أقرأ بعض القرآن عند الفراغ، وهذا هو كمال حسن الإسلام، فهذا هو الخطأ بعينه. فقبول هذه الأعمال منك علامته حسن السلوك في الخارج وحسن الأدب والمعاملة في الخارج، خصوصا في الأزمات، خصوصا في أيام الضيق والشح، خصوصا عندما يحتاج الناس في نفس الوقت إلى نفس الحاجة والسلعة فيتقاتل الناس عليها. هنا تظهر الحقائق، وهنا تظهر المعادن، هنا يظهر الغث من السمين فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف مخرجات المدرسة النبوية، انظر إلى الصحابة، انظر إلى من نحب أن نكون معهم يوم القيامة، لكن هذا لا يكون بالتمني والأمان فقط. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. متى؟ نسمع ونطيع، بس متى؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال عبادة بن الصامت: في العسر واليسر. بس تكون يا شيخ الأمور محلحلة وفي رخاء على راسنا نسمع ونطيع، أما في العسر أمر آخر، لأن الظروف غير الظروف قبل. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، اسمع الآن، قال: وعلى أثرة علينا. يعني إذا كان هنالك من أمر أستطيع أن أؤثر به أخي، أن أقدم أخي عليه لحاجته له، هذه بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية صحيحة، تربية أدبية اجتماعية مباركة، تصنع جيلا ربانيا متوازيا، ليس بأناني بل مؤثر. قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة كانت على أساسين: الأساس الأول بناء المسجد، يعني بيئة الإيمان الداخلية، والأساس الثاني المؤاخاة، بناء البيئة الاجتماعية الخارجية. كلنا سمعنا هذا مرارا، كيف كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لدرجة أنه يعرض زوجاته: زوجاتك، اختر أيهما شئت، يقاسم المال. من اللحظة الأولى في المدينة التربية كانت في الداخل وفي الخارج. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أصابني الجوع، بلغ مني الجوع مبلغا، حتى خرجت من بيتي أجلس على عتبة الدار أنظر من يطعمني، فمر أبو بكر فسألته عن آية وأنا أعلمها لعله يرى ما بي من جوع فيطعمني، فأجابه أبو بكر عن الآية ثم مشى، ما فهم على أبو هريرة. يقول أبو هريرة: فمر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فعلم حالي، قال: قم أبا هر، حقني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ونادى في حجراته: هل عندكم من شيء؟ في عندنا شيء، طعام أو شراب؟ قالوا: يا رسول الله، أهدي لك اليوم لبنا. قال: ائتوني باللبن. فجاء أبو هريرة وحمل اللبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة كله أمل في اللحظة التي يقول له النبي فيها: اشرب يا باهر، ناطر الأمر بس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا هريرة: أدعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة مجموعة من الذين تهجروا من خارج المدينة، ليس لهم مأوى ولا مسكن ولا مطعم ولا مشرب ولا عوائل، يجلسون في مكان خاص في المسجد يطعمهم أغنياء الصحابة، يقومون بأعمال المسجد بحلقات التعليم وبتعليم الوافدين إلى الإسلام، ويطعمهم ويقدم لهم الصحابة المال والطعام. فذهب أبو هريرة وليس من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد، طيب يا رسول الله خليني أشرب شربي بس، عطشان أنا جائع. فقال: سمعا وطاعة. فذهب فدعا أهل الصفة، مش جيب واحد، هو كوب، هو وعاء صحن لبن، شو بده يكفي؟ فدعا أهل الصفة فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا هر واسقهم أنت. تربية عجيبة في الإثار في الأزمات، ما أسهل إنك تؤسر في الرخاء. لذلك ربنا تعالى قال: ومن يوق شح نفسه، هذه اسمها مرض الأنانية، فأولئك هم المفلحون. طيب الشح عند يعني وجود الحاجة وعدم الحاجة، بس عند وجود شدة الحاجة هذا ما اسمه شح. رقى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى أعلى مقامات الإيثار والإكرام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فجعلت أسقي الواحدة تلو الآخر، أعطيه الوعاء فيشرب، فأنظر إليه بعد فيه ولا راح تحصته. قال: ثم أذهب إلى الثاني فأعطيه الوعاء ثم أخذه فأنظر إليه، ثم الثالث ثم الرابع. قال: فشرب القوم. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحمل الوعاء، قال: أبا هر؟ ثم نظر إلي وتبسم حبيبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لبيك يا رسول الله، أنا جاهز، عم تتقطع الأمعاء من الجوع ولكن جاهز، أمرك فوق رغبتي، أمرك فوق حاجتي، أمرك فوق نفسي. قال: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، بعد في أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. جاء الفرج. قال: فقعدت فشربت ثم نزعته، فقال: أبا هر اشرب. قال: ثم شربت شربت ثم نزعته، فقال: أبا هر اشرب. فشربت ثم نزعته، فقال: أبا هر اشرب. قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. شبعت، لا أجد مسلكا لهذا اللبن. قال: فأخذ الفضلة صلى الله عليه وسلم فشربها. هذه هي تربية الإيثار، هذه هي التربية المتوازنة المتوازية التي تظهر معادن الناس عند الحاجات وعند الفاقات. اتقوا الشح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشح أهلك من كان قبلكم دفعهم إلى أن سفكوا دماءهم وأحلوا محارمهم. مناظر المشاكل اللي عم نشوفها على طوابير المحطات، التعدي على البعض، تعدي الأقوياء على الضعفاء، تعدي أصحاب النفوذ على البسطاء، تعدي من لا يحتاجون على أهل الحاجات من الكبار وأهل السن والمرضى والنساء والصغار. أي خلق هذا؟ أي إسلام هذا؟ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هلاك الأمة بالشح، مرض. من ابتلي بهذا المرض فليراجع نفسه، فإنه أخطر الأمراض. ما بقي وسيلة تحفظ فيها نفسك أيام كورونا إلا اتخذتها. ليش؟ خايف من مرض أشد من كورونا ومن غيرها من الأمراض بمئات وآلاف المرات. مرض الشح، مرض الأنانية، أن تكون تملك الحاجة. لا بدي فضي السيارة من البنزين، رجع بيها مرة تانية، حط عند الجلانات وصمد ووقف ما بأسر، لو وقفت قبل بليلة وليلتين. صحيح في ظالمين، في سارقين، في وحوش نهبوا أموال الناس، ولكن بالمقابل نحن في كثير من الأحيان من صنعنا الأزمات. الشح اللي موجود عند بعض الناس إلا من رحم الله هو الذي يصنع الأزمات. السنة في الأزمات، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو موسى الأشعري في البخاري، قال: كان الأشعريين، يعني هن قوم أبي موسى الأشعري، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم، يعني قل الزاد، جمعوا طعامهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، قسموه بينهم بالسوية. هكذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله تعالى عنها في خلافة عمر عند فراش الموت، قال عمر رضي الله تعالى عنه لابنه عبد الله: يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. الغرفة اللي ساكن فيها عائشة فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وفيها قبر أبو بكر بعد في محل واحد. كانت عائشة تقول أحب أن أدفن أمام زوجي وأمام أبي. رسول الله وأبو بكر. بالله عليكم مين ممكن يؤثر أحد بهذه المكانة؟ هذا المكان تدفن فيه أمام رسول الله وأمام أبو بكر، ورسول الله زوج وأبو بكر أب. فعمر رضي الله عنه قال أرسلوا استأذنوها. فجاء عبد الله إلى عائشة قال يا أم المؤمنين إن عمر بن الخطاب إن أمير المؤمنين يستأذنك أن يدفن أمام صاحبيه. قالت والله إني لكنت أود أن أدفن أمام أبي وزوجي، ولكني أوثر عمر رضي الله تعالى عنه في مكاني. فذهب عبد الله رضي الله عنه وقال لأبيه هذا، فقال والله ما شيء في الدنيا أفرح لقلبي من هذا. فرحت، ولكن يا عبد الله إذا مت فاذهبوا إليها مرة أخرى وقولوا إن عمر، ما تقول لأمير المؤمنين لأنه أنا الآن متت، ذهب مني ذلك اللقب. الآن عمر بعد وفاته يستأذنك أن يدفن أمام صاحبيه. يعني إن كان هنالك من حرج يا عائشة في أن أذنت لعمر وهو أمير المؤمنين أن يدفن أمام صاحبيه رسول الله وأبو بكر، ها هو أمير المؤمنين قد ترجل عن كرسي الخلافة وهو بين يدي الله ميت، تستطيعين أن ترفضي ذلك الأمر وترجعي لحقك الخالص أن تدفني أمام زوجك وأبيك. فذهب عبد الله رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب مسجن بدمائه الطاهرة الزكية ينقل إلى مكانه الذي يريد أن يدفن فيه، فيستأذن عبد الله فتقول عائشة نعم يا عبد الله، فيقول إن عمر بن الخطاب اليوم وهو ميت يستأذنك في أن يدفن أمام صاحبي. قالت إني أوثر عمر في مكاني. الإيثار خلق الكبار، الإيثار خلق المؤمن، الإيثار خلق المتيقن أنه لن يأكل إلا رزقه الذي يتزاحم مع غيره، والذي تسول له نفسه أن يمد يده على غيره أو يمد لسانه على غيره أو أن يحتقر غيره من أجل متاع دنيوي، طعام ولا شراب ولا جالون بنزين ولا غير ذلك. هذا لابد أن يراجع إيمانه، لابد أن يراجع دينه وخلقه، لأن حقيقة المعادن كما قلت في أول الخطبة لا تظهر في المساجد فحسب، إنما تظهر في الخارج في الأزمات. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره بحسب امرئ من التقوى. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أي لو لم يقم هذا المسلم إلا بأنه احتقر أخيه، بأنه احتقر المسلم الآخر، فيكفيه هذا الشر أن يكون سبباً في إدخاله النار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كيف الإنسان بيحقر أخوه المسلم؟ كيف يحقر أخاه؟ يحقر أخاه عندما يرى لنفسه فضل عليه، أنا أفضل منه، أنا أحسن منه، أنا أحق منه، ولكنه عندما يتيقن على قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه دمه قطرة دم تراق من مسلم بسبب تعد من مسلم آخر عليه مصيبة. شوف سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه. الأخطاء السيئات التي قمت بها طالما أنها لم تصل إلى درجة أنك مددت يدك على مسلم فأريقت قطرة دم، قطرة دم، أنت ما زلت في فسحة من دينك، يعني مغفرة الله لك أرجى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مهما كنت تتجمع أنت بعض الناس، تعمل مافيات على طوابير المحطات، تعمل مافيات في الأماكن العامة، تريد أن تعتز بمن خلفك، بسندك، بظهرك، اعلم أن الله موجود، وأن دعوة مظلوم في جوف الليل تبلغ السماوات العلى، ليس بينها وبين الله حجاب، يستجيب الله تعالى للمظلوم وإن لم يكن مسلما، فأنت في مملكته، مش مملكة أحد. هذه الأسماء والمسميات والصور ألقاب مملكة في غير موضعها، كالكلب يحكي انتفاخا صولة الأسد. أنت في مملكة ملك الملوك، لابد أن تعلم أنك عبد، والزم فيها حدك، واعلم فيها قدرك ومقامك. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أن تسب، أن تشتم، سباب المسلم في سوق الإنسان السباب، وإن كان يصلي فاسق، لعند كل أزمة، عند كل مشكل بده يسب، لسانه لا يضبط، هذا فاسق، مش كلامي، كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي المشاكل بين المسلمين قد تؤدي للكفر. لذلك أيها الحبة في الله، فلنتخلق بأخلاق الله. صفات الجلال مش لإلك، صفات الجلال لله، كبرياء، العظمة، القوة، هذه لله، لتحب الله وتعظمه وتهابه، لا لأن تتصف أنت بها. اتصف بصفات الجمال، ربك له صفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال له لتحبه وتهابه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني إحداهما قسمته ولا أبالي. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وربك له صفات الجمال اتصف بها، الرحمة والحلم والكرم والمغفرة والصفح والعفو، هذه صفات الله، هذه لابد أن تظهر عليك خصوصا في فترات الأزمات. هذه الأيام أيها الحبة في الله بإذن الله جل جلاله لا ولن تطول، هي فرصة لنا جميعا أن نثبت حسن أخلاقنا وأن نظهر حسن معدننا بين يدي ربنا جل جلاله، فما هي إلا سحابة تظهر معادن الناس ثم تمضي وتزول بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسكينا فقيرا جائعا إلا أطعمته، ولا قاعدا عن العمل إلا يسرت له عملا مباركا مناسبا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين الذين سرقوا ونهبوا أموال الناس يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشح، اللهم إنا نعوذ بك من الأنانية، اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشام الحبيبة وفي مصر الأبية وفي كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.